بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: الشروط. الأعمش وأبو إسحاق عن سالم هو ابن أبي الجعد، وحنظلة الزرقي وابن قيس، أن رجلا من الأعراب قال: اقض بيننا بكتاب الله، تقدم قريبا قوله: فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق اسمه نعم، قوله وقع في هنا حديث بيان في الأصول الخطية، وقال نعم. الحافظ عند شرح الحديث كذا: هو رأس يهود خيبر ولم أقف على اسمه. قوله في حديث الحديبية: فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. روى ابن سعد من طريق أبي مروان قال: حدثني 14 رجلا من الصحابة أربعة. قال حدثني 14 رجلا من الصحابة أن الذي نزل البئر ناجية بن الأعجم، وقيل هو ناجية بن جندب، وقيل البراء بن عازب، وقيل عباد بن خالد حكاه عن الواقدي، ووقع في الاستيعاب خالد بن عبادة. وفيه: فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقال: ائته، هو الحليس بن دعوني علقمة. آته على الجزم. دعوني دعوني آته. فقال: ائته، هو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش. ذكره الزبير بن بكار في الأنساب، وأبو جندل اسمه عبد الله كما تقدم. وفيه: فدعا حالقه فحلقه. ذكر النووي أنه خراش بن أمية. وفيه: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، هما قريبة بنت أبي أمية وأم كلثوم بنت أبي جغول الخزاعية، كما سيأتي في الصحيح أيضا. وفيه: فجاءه أبو بصير وعتبة بن أسيد ابن جارية الثقفي، فأرسلوا في طلبه رجلين هما جحيش بن جابر من بني عامر بن لؤي، سماه موسى بن عقبة وهو المقتول كما جزم به البلاذري وابن سعد، لكن قال خليس بن جابر، والآخر مولى له اسمه كوثر. والذي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلب أبي بصير هو الأخنس بن شريق وأزهر بن ابن عبد عوف، رواه ابن سعد. قوله فيه: وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية. ذكر الواقدي أن المغيرة توجه مع نفر من بني مالك من ثقيف أيضا إلى المقوقس، فأعطاهم وقصر بالمغيرة، فلما رجعوا جلسوا في موضع يشربون، فامتنع المغيرة من الشرب معهم حتى سكروا وناموا، فقام فقتلهم كلهم وأخذ جميع ما معهم. فذكر القصة وقيام عمه عروة بن مسعود في إصلاح أمره مع قومه من بني مالك. قال: وكان عدة المقتولين 13 رجلا، فتحمل عروة 13 دية. فذلك قوله: أسعى في غدرتك. وروى عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت أنه لم ينج منهم إلا الشريد، فلذلك سمي الشريد، وكان يسمى قبل ذلك مالكا. قال رحمه الله: الوصايا. قوله: يرحم الله ابن عفراء كذا هنا، وفي أكثر الروايات سعد بن خولة، ويحتمل أن يكون خولة اسم أبيه وعفراء أمه، وهو من بني عامر بن لؤي. وفي هذا الحديث: ولم يكن له يومئذ إلا ابنة هي أم الحكم الكبرى، وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة، وهي شقيقة إسحاق الأكبر الذي كان يكنى به سعد بن أبي وقاص. ووهم من قال هي عائشة، لأن عائشة أصغر أولاده وعاشت إلى أن أدركها مالك بن أنس، وقد تقدم ذلك في الجنائز. قصة ابن وليدة زمعة تقدمت مرارا، وأن اسمه عبد الرحمن وأمه لم تسمى. حديث أنس أن يهوديا رد رأس جارية لم يسميا. حديث أبي هريرة قال: رجل أي الصدقة أفضل لم يسمى، وامرأة رافع بن خديج الفزارية لا أعرف اسمها. قال نعم، بعد هذا كله نستطيع أن نقول إن الحافظ رحمه الله تعالى التزم أن يذكر ما في كل حديث من الإبهام في موضعه وقطع النظر عن تقدمه نعم ويذكره كله. نعم. نعم قال رحمه الله: الوقف. حديث أنس وأبي هريرة في الذي كان يسوق البدنة لم يسمى. حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها. تقدم أن أمه اسمها أن أمه اسمها عمرة. اسمها عمرو. تمام. وكان سعد غائبا في غزوة دومة الجندل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة. حديث عائشة أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها، هو سعد بن عبادة. حديث ابن عمر أن عمر حمل على فرس فحمل عليها رجلا فأراد بيعها. الحديث: لم يسم هذا الرجل. حديث أبي عبد الرحمن هو السلمي أن عثمان أشرف عليهم حيث حوصر فقال: أنشد الله. فقال: أنشد الله. الحديث: وفي آخره فصدقوه. عند النسائي وأبي داود الطيالسي من طريق الأحنف بن قيس أن ممن صدقه على ذلك علي بن أبي طالب وطلحة والزبير. أن ممن صد آه أن ممن صدقه على ذلك علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. قوله: خرج رجل من بني سهم هو بزيل بن مارية. وفي هذا الحديث: فقام رجلان من أوليائه هما عمرو بن العاص، رواه الطبري من حديث تميم الدري، والآخر المطلب ابن وداعه السهميان، رواه عبد الغني بن سعيد أظن هو الثقفي. المطلب نعم بلم مكسورة يعني. نعم والطاء والشدة على الفتحة، على الشدة والفتحة على الطاء. نعم نعم. والآخر المطلب ابن أبي وداعة السهميان، رواه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره من حديث عطاء عن ابن عباس. تنبيه: بزيل بضم الموحدة أو النون وفتح الزاي بعدها ياء آخر الحروف ثم لام، هذا هو المعروف. ووقع في كثير من الروايات بغيل بموحدة وراء، وفي بعضها بديل بموحدة ودال. وعند الترمذي والطبري ابن أبي مريم، وللطبري في رواية أخرى ابن أبي مارية، والله أعلم. قال رحمه الله: الجهاد. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله الطحان. حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد لم أعرف اسمه. حديث أبي هريرة: من آمن بالله وأقام الصلاة. الحديث: وفيه فقالوا: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ الحديث: المستأذن في ذلك معاذ بن جبل، أخرجه الترمذي من حديثه أو أبو الدرداء كما وقع عند الطبراني وهنا وأصله في بل هو النسائي. البخاري نفسه، نعم يقول بل هو في البخاري نفسه، نعم يعني حديث استئذان معاذ موجود في البخاري. آه. نعم. نعم حديث أبي سعيد قيل: يا رسول الله، تقدم في الإيمان. حدثنا موسى قال حدثنا جرير هو ابن حازم، والرجلين جبريل وميكائيل. معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري. قوله: أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية كان ذلك في خلافة عثمان، وكانت غزاتهم إلى قبرص وبها ماتت أم حرام. قوله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عمرو في 70، يعني من الأنصار، وهذه الغزاة هي بئر معونة، وسيأتي ذكرها في المغازي. وهذه الغزاة هي بئر معونة وسيأتي ذكرها في المغازي. فلما قدموا قال لهم: خالي هو حرام بن ملحان أخو أم سليم. قال: فأومأوا إلى رجل منهم فطعنه، هو عامر بن الطفيل. قال: فقتلوهم إلا رجلا أعرج، وكعب بن زيد الأنصاري، وهو من بني أمية بن زيد كما عند الإسماعيلي. قال همام: وأراه آخر معه هو عمرو بن أبي أمية الضمري، هو عمرو بن أمية الضمري كما في السيرة. جندب بن سفيان هو جندب بن عبد الله بن سفيان العلقي البجلي، نسب إلى جده. حدثنا عمرو بن زغارة قال طيب، حدثنا وحيث زياد. نسب إلى جده فالجادة أن توضع له الألف في ابنها. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد هو ابن عبد الله البكائي. حديث البراء، لقي لقي النبي النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: أقاتل يا رسول الله أو أسلم؟ الحديث: هذا الرجل لم أعرف اسمه، لكنه أنصاري أوسي من بني النبيت كما وقع في مسلم. حديث أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة، قلت كذا وقع هنا وعند الإسماعيلي والترمذي، أن الربيع بنت النضر وهي عمة أنس وهي زوج سراقة والد حارثة، وهذا هو الصواب. شعبة أن عن الربيع، أظن لو هو يحكي الحديث يبقى أن الربيع بنت النضر. آه. شعبة عن عمرو وهو ابن مرة، جاء رجل فقال الرجل يقاتل للمغنم، هو لاحق بن ضميرة كما تقدم. وفي جزء من حديث أبي بكر بن أبي الحديد في أوله أن معاذ بن جبل سأل عن ذلك. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد هو الحذاء. قوله فأتيناه وهو وأخوه في حائط هو قتادة بن النعمان أخوه لأمه، كذا قال بعضهم وهو خطأ، فإن قتادة مات في خلافة عمر وهذا عاش إلى خلافة معاوية، لأن علي بن عبد الله ابن عباس ولد في آخر خلافة علي. ولم أرى في الأنساب لمالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري ولدا ذكرا سوى أبي سعيد، والله أعلم. حديث جابر في بنت عمرو أو أخت عمرو هي هند أو فاطمة كما تقدم. معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري. عمرو بن ميمون الأودي كان سعد هو ابن أبي وقاص. قوله ويقال واحد الثبات ثبت، قائل ذلك هو أبو عبيدة معمر بن المثنى وهو في كتاب المجاز له. نعم، قبل ما نفارق هذه الصفحة، ضميرة بالتصغير، لاحق ابن ضميرة. نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. جميل. حديث أنس قتل أخوها معي هو حرام بن ملحان، والمراد بالمعية معية الصحبة اللائقة، لأنه إنما قتل ببئر معونة كما تقدم. سفيان هو الثوري قال حدثني منصور هو ابن المعتمر. حديث أبي هريرة فقال بعض بني سعيد بن العاص يأتي في المغازي في غزوة خيبر. شعبة عن أبي إسحاق هو السبيعي. حديث ما أبي معنى سعيد اللائقة هنا؟ معية الصحبة اللائقة يعني اللائقة بالمية. بالمعنى يعني؟ نعم، كأنها مثلا سلم. الصحبة في الطريق وهو الدين يعني. تفضل يا سيدنا، تفضل. نعم، جزاكم الله خير. هو يعني يقول ان انه لم يقتل معه في مكانه، لم يقتل معه في صحبة معركة المكان يعني منفية هنا. من المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قتل في بئر معونة لما قتل، لما غادر بهم الطفيل عمرو بن كنانة. نعم، لما غادر بهم فهو قتل معي، يعني قتل في نصرتي نعم، ونصرة ديني، لا يقصد المعية أنه كان معه في نفس المكان في معركة واحدة. جزاكم الله خير. قال حديث أبي هريرة فقال بعض بني سعيد بن العاص يأتي في المغازي في غزوة خيبر. شعبة عن أبي إسحاق هو السبيعي. حديث أبي سعيد الخدري: فقام رجل فقال هل يأتي الخير بالشر؟ تقدم في أوائل الكتاب. عبد الوارث قال حدثنا الحسين والمعلم قال حدثني يحيى هو ابن أبي كثير. حديث مالك بن الحويرث: تقدم في الصلاة وأن صاحبه المذكور ابن عمه وهو ليسي. حديث أبي نعيم: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي. أبو الأحوص عن أبي إسحاق هو السبيعي. مقدار ثمن جمل جابر مضى في الشروط. حديث البراء في يوم حنين: قال فقال له رجل أفررتم يوم حنين؟ لم يسمى هذا الرجل، لكن وقع في المغازي أنه من قيس. وفيه: فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها. أبو سفيان هذا هو ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو أبا سفيان ابن حرب والد معاوية. حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي قال حدثنا معاوية وابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري. حديث أنس: كانت العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي فسبقها، لم يسمى هذا الأعرابي. حديث أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان هي أم حرام، وفيه: فركبت البحر مع بنت قرظة، هي فاخذة بنت قرظة ابن عبد عم ابن نوفل ابن عبد مناف، ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبوها كافرا، وقتل أخوها واسمه مسلم يوم الجمل، وهي زوج معاوية بن أبي سفيان. حديث أنس: تنقزان القربا، وقال غيره تنقلان، هو جعفر بن مهران. حديث عمر بن الخطاب: أم سليط أحق لا يعرف اسمها. وذكر ابن سعد أنها أم قيس بنت عبيد ابن زياد من بني مازن، وكان يقال لها أم سليط لأن اسم ابنها صليط. وقوله: فقال بعض من عنده لم يسمى القائل. حديث أبي موسى الأشعري: وعندي أنها ابنة قيس ابنة ابن قيس بن عبيد بن عبيد، زياد. نعم، وسماه ابنة تحريفا قيس. قال تحرف اسمها في سين إلى ابنة قيس بن عبيد. لكن يعني هي أم وقارئ قيس عند الجلية حضراتكم للسلفية. السلفية، نعم، أم قيس ابن عبيد. اللي عندنا عندنا أنها أم قيس بنت عبيد. أم قيس بنت عبيد، نعم. طيب يعني لها كنيتان هكذا، أم قيس وأم سليط. وأم سليط، نعم. نعم، جزاكم الله خير. وبرضه سيدنا عدت الآن لطبقات ابن سعد، فهي فيه أم قيس بنت عبيد يعني كما مكتوب هنا نعم. في الطبقات الكبرى لابن سعد. قال: حديث أبي موسى الأشعري: رمي أبو عامر هو عمه. إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم هو ابن سليمان الأحول، زوج صفية بنت حيي في حديث أنس هو كنانة بن الربيع. حماد بن زيد عن يحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري. حديث سهل بن سعد: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان هو قزمان. وفيه: فقال رجل من القوم أنا صاحبه، هو أكثم بن أبي الجون الخزاعي. حديث سلمة بن الأكوع: ارموا وأنا مع بني فلان، لم أرى تعيين البطن المذكور، إلا أن في رواية أخرى: وأنا مع بني الأدرع، وقد سمي منهم محجن وسلمة، والأدرع لقب واسمه ذكوان. وعند ابن إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتناضل، فبين محجن يناضل رجلا منا، فقال ارموا، فألقى نضلة قوسه من يده. نضلته هو فألقى هو شخص. نضلة عشان مضاف إليه، نعم. فألقى نظمة قوسه من يده وقال والله لا نعم أغني، نعم، وقال والله لا أرمي مع محجن وأنت معه. فقال ارموا وأنا معكم كلكم، وأنا معكم كلكم. صحيح يا سيدي، وهنا يقول وهو نظلته نظلة يعني الأسلمي، نظلة، وكان ده فاعل، كذلك فألقى نظلته فألقى نظلة قوسه. قوسه. هو يعني النضلة هذا من ضمن بني الأدرع هؤلاء. نعم لكن هو الحافظ هنا يعني يقول لم أرى تعيين البطن المذكور، ثم يقول إلا إن في رواية أخرى كذا وكذا. طيب، ما هذه الرواية تدل على تعيين هؤلاء، تدل على انهم من اي بطن. يعني هو أصلا يعرف التعيين المهمل إما بتنصيص إمام أو إما بوروده في رواية أخرى، نعم فلما يعني استدرك هنا وقال إلا أن في رواية، بعد أن نفى علمه يعني، كان يعني أضافها بعد ذلك يعني أم ماذا؟ ربما نعم، لكن يعني هذا من عادة يعني في لعل، الاستدراك لا تكون بهذه الصيغة يعني. نعم، يعني هو في طريقة كتابتهم أنهم قد يكتبون قولا ثم يقولون نعم ثم رأيت في كتاب كذا كذا وكذا، نعم يعني كأن بتوالي الكتابة يعني لا يضرب على الشيء، وإنما يضيف ما استجد له من العلم، نعم فلعل هذا من هذا الوجه يعني. نعم بالمناسبة مر معنا قوله عبد الغني ابن سعيد الثقفي في تفسيره، نعم مرت معنا منذ صفحتين تقريبا. وعبد ايوه الغني نعم هذا غير عبد الغني بن سعيد الأزدي في الحافظ. آخر صفحة 152، رواه عبد الغني بن سعيد الثقفي تفسيره من حديث عطاء عن ابن عباس، ده غير الإمام المصري عبد الغني غير الإمام، الحافظ. غير الحافظ المصري الأزدي اللي هو كان له كلام مع الحاكم عبد كما الغني بن ذكرنا سعيد. بالأمس، أو هذا مصري أيضا لكنه ضعيف. نعم. نعم، فهذا من المتفق والمفترق يعني. كتبت نعم، جزاكم الله خير. أيوة. آمين. قال اغموا وأنا معكم كلكم، وعرف بهذا تسمية القائل كيف نرمي وهو نضلة الأسلمي، ويحتمل أن يكون هو أبا برزة فإن اسمه نضلة بن عبيد. وفي الطبراني من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث وأنا مع محجن بن الأدرع. قوله وقال بعضهم اللحيف هي رواية الواقدي عن أبي ابن عباس بسنده المذكور. حديث سهل لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، الذي كسر البيضة عبد الله بن شهاب، والذي أدنى وجهه عبد الله أو عمرو بن قمئة، والذي كسر رباعيته عتبة بن أبي وقاص، رباعيته والذي كسر رباعيته عتبة بن أبي وقاص. حديث جابر وإذا عنده أعرابي هو غورث بن الحارث كما سيأتي في المغازي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي، وقال يعلى هو ابن عبيد، حدثنا الأعمش وقال معلى هو ابن أسد، حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد. حديث أنس أن عبد الرحمن هو ابن عوف. جرير بن حازم قال سمعت الحسن هو ابن أبي الحسن البصري. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير هو ابن معاوية، حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي، سمعت البراء وسأله رجل هو قيسي لم يسمى. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى هو ابن يونس قال أخبرنا هشام هو الدستوائي عن محمد هو ابن سيرين عن عبيدة هو ابن عمرو. حديث ابن مسعود الذي طرح عليه سلاها هو عقبة بن أبي معيط، وقوله فنسيت السابع هو عمارة بن الوليد أبو الزناد أن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، الرسول بذلك هو عبد الله بن حذافة. قوله قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، لم يسمى الرسول، وكذا الترجمان وعظيم بصرى تقدم أنه الحارث بن أبي شمك، والذي حمل الكتاب من عند الحارث إلى قيصر هو عدي بن حاتم. وقع ذلك في رواية ابن السكن في معجم الصحابة، والموضع الذي كانوا فيه من الشام هو غزة، وكان متجرهم إليها كما في رواية ابن إسحاق. والركب الذي كانوا صحبة أبي سفيان في رواية ابن السكن أنهم كانوا نحو 20 رجلا، وللحاكم في الإكليل كانوا 30، ولعل ذلك بأتباعهم جمعا بين الروايتين. قوله: وقال ابن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج، فذكر حديث أبي هريرة: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سمهما فحرقهما بالنار، هما هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو. أخرجه ابن بشكوال من طريق ابن لهيعة عن بكير، ووقع في السيرة لابن هشام حبار وخالد بن قيس، وكذا هو في مسند البزار وفي كتاب الصحابة لابن السكن حبار ونافع بن قيس، والصواب نافع بن عبد قيس ابن لقيط ابن عامر الفهري، وهو والد عقبة حرره البلاذري، وهو الذي نخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرها وكانت حاملا فألقت ما في بطنها، وكان هو وحبار معه، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بإحراقهما. وفي الطبراني من حديث حمزة بن عمرو أنه كان أمير هذه السرية. حديث عبد الله بن زيد: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، والآتي لم يحضرني اسمه، ابن فضيل عن عاصم هو الأحول، وأخو مجاشع اسمه مجالد عن أبي وائل قال قال عبد الله. هذا الباب وهو لم يحضرني اسمه أضاف إلى ما يمكن أن يكون في بعض ما يقول بياض ونحو هذا، يعني مما يفتح باب ومجال البحث لمن ينظر في هذه الأسماء، فلعله يوجد شيئا لم يوجد أو يزيد شيئا ويضيف شيئا. ابن فضيل هو عن عاصم هو الأحول، وأخو مجاشع اسمه مجارد عن أبي وائل قال قال عبد الله وابن مسعود: أتاني اليوم رجل قلت لم يحضرني اسمه. قول لأن جابر أظن من دلالات لم يحضرني اسمه أنه مسمى، نعم، بخلاف لم أجده لم أعثر عليه لم أقف على اسمه. نعم نعم. قول جابر: فلقيني خالي هو ثعلبة بن عنمة وزوجته سهيلة بنت مسعود وأخواته، تقدم أنهن لم يسمين، ومقدار الثمن تقدم الاختلاف فيه في الشروط. قوله: وأخذ عطية بن قيس فرسا لم يسمى صاحب الفرس. حديث يعلى في قصة الذي عض أجيره، تقدم أن العاض هو يعلى وأن الأجير لم يسمى. قوله: عبده وابن سليمان عن هشام هو ابن عروة، وخروج 300 كان في سرية أبي عبيدة بن الجراح. قال رجل يا أبا عبد الله، القائل هو أبو الزبير كما رواه مسلم. وهنا يقول ومقدار الثمن تقدم الاختلاف فيه في الشروط. أين تقدم؟ وهذه الشروط قرأناها قبل قليل، شو تكلم عن ثمن حديث جابر جمل جابر أعتقد. نعم، لم يتعرض له في حديث في كتاب الشروط. وكم معنا أيضا في هذا الكتاب الذي نقرأه في موضع قريب أيضا، قال ثمن جمل جابر تقدم في الشروط، يعني أشار إليه في الموضوعية تقدم في الشروط في غير النهاردة النهاردة. وإحنا بنقرأ في هذا الكتاب قبل قليل أيضا قال وثمن جابر ثمن جمل جابر تقدم في الشروط، فهو أشار إلى تقدمه مرتين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا دكتور. الله يبارك فيكم. هو هذا من فعل ابن حجر لسعة اطلاعه وعلمه، وسيرد علينا هذا كثيرا في الفتح نفسه، أنه يقول نعم تقدم في كذا ثم ترجع إلى الموضع الذي ذكره فلا تجده ذكر شيئا فيه. فهذا موجود وسيمر علينا أكثر من موضع يعني فيه، والسبب أنه يظن أو يظن أنه كتبه ولم يكتبه أو لم يبيضه. فهذا دائما ستجدونه فيما هو قادم يشير إلى موضع يقول قد تكلمنا في المسألة، فترجع لنفس الباب أو لنفس الكتاب الذي أشار إليه فلا تجده تكلم فيه على النحو الذي قال فيه. فهذا ممكن نعم يكون ذكره في المسودات ولم ينقله إلى البياض، أو مما يعني نزل به من سعة علمه أنه ذكره هو لم يذكر. هذه نعم نقطة في مهمة جدا في معرفة منهجه من وما وقعه. الأشياء التي تقضي على هذه الأمور أن المحقق يعمل الإحالات، يقول سيأتي، فالمحقق يذهب إلى المكان الذي هو فيه مظنة هذا ويقول يأتي في كذا، تقدم نعم، فيقول تقدم في كذا، فإن أو وجده كتب نعم، المكان أحسن، وإن لم نعم يجده يكتب إيه؟ لم أجده. نعم الله يبارك فيكم. نعم طيب، جزاكم الله خير. نعم لماذا لا يقال إن ابن حجر كتب هذا الفصل بعد انتهائه من الشرح، من شرح من الفتح، ثم ومر ألحقه معنا في أكثر ببداية من الكتاب؟ موضع هنا أنه يعني استدرك المحقق من داخل الشرح أشياء كان ابن حجر تركها في هذا الكتاب. يعني أقصد أنه قد تجمع لديه هذا العلم بالمبهمات والمهملات وغير ذلك من الفصول التي أوردها في المقدمة بعد أن قام بشرح الكتاب في سنين طويلة، ثم جمع هذا وجعله ملحقا في أول الكتاب. ممكن فيقول يكون تقدم يعني من المسودات وممكن يكون من المبيضات كذلك ولو بعد انتهاء الكتاب. لكن هو الكتاب جمع لأنه شرح الكتاب لسنين طويلة، فجمع وكان من يحضرون له من نوابغ عصرهم كانوا يساعدونه في الكتاب، كان معروفين نعم من الحفاظ الذين حضروا يساعدونه وينقحون له بعض الأشياء ويجمع هو ذلك ويعني يلقيه على مسامعهم، ثم تجمع عليه الكتاب بعد ذلك. صحيح، ومع هذا قرئ أيضا، إضافة إلى هذا أنه وقرئ، قرئ، أنه قرئ مرات. فيكون هذا الكلام فيكون يسير يا مقصوده شيخ عماد، يا شيخ عماد هذا الكلام يسير لو كان هذا الذي يعني حضرنا عن الحافظ ابن حجر موجود فقط في هدى الساري أو في هدي الساري. نحن نتكلم على أن هذا سيمر عن معنا حتى في الفتح في كثير من المواضع، أو يعني مش كثير بالمعنى الكثرة، لكن ستجد هذه في العبارة موجودة يحيل فيها الحافظ على الفتح نفسه على الشرح في موضع، فتجد أنه لا يذكر سابقا أو لاحقا، يعني أحيانا يقول سيأتي في كذا، يعني على كمان اللاحق وليس السابق، فلا يذكره كما أشار إليه. هذا موجود، يعني موجود في كثير من مواضع تمر علينا في فتح الباري، إنما كلامك يستقيم شيخنا إذا كان فقط هذا في هدى الساري، أو يعني كان في المقدمة فقط وسقط منه ما سقط يعني. لكن وحتى هذه العبارة يعني مهما كان حتى لو كتبت قد يكون أيضا من اختلاف النسخ، والنسخة كتب فيها ونسخة لم تكتب، أو يعني ما وصل إلينا بين أيدينا من كتاب الفاتح يعني. تمام. نعم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. هو في إشارة لا أخرى كمان مهمة جدا هنا أحب أن يعني أذكرها ما دام المايك اتفتح، يعني معلش، هو هنا تفضل يا دكتور. إشارة تعيين المهملين أو المبهمين إنجاز التعبير. هنا هو اتخذ الحافظ ابن حجر مأخذ آخر غير المحدثين في مسألة هل صحت النسبة التي يعين بها أو الإسناد الذي يعين به. أحيانا هو يأتي إلى تعيين المهمل أو المبهم من كتب معروفة عنها بالضعف أو أسانيدها ليست قوية أو غير ذلك، فيمكن أن يؤخذ هنا أن مثل هذه الأشياء يتساهل فيها واكتساب علم جديد فيها أولى من تركه، ويفتح باب أن التعامل مع المرويات الحديثية شيء، والتعامل مع الأشياء الأخرى التي تخدم المرويات انقطع الصوت عند الدكتور. نعم. نعم، هو لو تكرمت هذا المبحث سيدنا، أثرناه في المرة الماضية مع الدكتور أحمد طه أيضا لما تكلمنا عن قصة النجاشي. نعم قلنا فيما هو يعني راجح، الحافظ ابن حجر لم يشترط يعني صحة الإيه؟ صحة أو ثبوت الإسناد. لما ثبوت الإمام الكلام. ابن حجر قال رويناه في كتاب معرفة الصحابة المصريين لابن الجيزي، صحيح، وفي أكثر من فقلنا موضع، بل نعم. ربما يقصد إلى بعض الكتب التي ليس لها أسانيد أصلا، التي لا تذكر هذا طيب الكلام طيب بإسناد، كمثل كتب الفقه، ونقل من كتب الفقه ومن كتب الفقه على المذاهب الأربعة. نعم. طيب هو مثلا سيدنا في موضع زي ابن الجيزي، الإمام ابن حجر في المعجم المفهرس ذكر إسناده لابن الجيزي لكن للمسند وليس لكتابه، أيوة يعني للكتاب، ولا يلزم من ذكره سندا للكتاب إن كل ما في الكتاب مذكور بالسند. نعم. طب هو هنا بالنسبة فضلا عن أن للنقطة، يكون السند المذكور به صحيح، تمام. يعني أنا مسألة مثلا قد يكون لي سند إلى أبي داود، هل معنى ذلك إن كل ما في أبي داود هو صحيح؟ لا. طيب، المسألة اللي احنا تكلمنا فيها أخيرا يا سيدنا بعد إذن فضيلتك، هو مسألة إن الإمام ابن حجر يقول مثلا وسيأتي وبعد كده لا يأتي. المسألة ديت لو فضيلتك تتذكر كنا أشرنا ليها في اللقاء الأول، يعني أول ما بدأنا قراءة الفتح، إن هو في مواضع كثيرة يقول مثلا وسيأتي ويكون هو لم يأتي، أو يقول تقدم وهو لم يتقدم. نعم. هذه واحدة. الثانية، أنا أميل، يعني هو أنا حتى الموضوع ده في ذهني من فترة، إن الإمام ابن حجر كتب فتح الباري وبعد ذلك اختصره في المقدمة. التنسيق اللي الإمام ابن حجر يسير عليه وذكر أسماء المفهمين تباعا، فده لابد إن هو يكون قرأ الصحيح وشرح الأول. هذه واحدة. الثانية، مر معنا في المقدمة في أكثر من موضع الإمام ابن حجر يقول بينته في الكبير، بينته في الكبير، صحيح، بالنسبة لتغليق التعليق. لا، كان في مواضع أخرى قصد بها الفتح، يعني كان في مواضع أخرى قصد بها الفتح وعدنا لمواضعها في الفتح. كذلك أنا الآن يعني في أثناء كلام مشايخنا طبعا رجعت إلى كتاب الشروط في فتح الباري، نعم. فوجدت الإمام ابن حجر في كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهره، الإمام ابن حجر ذكر فعلا فيه الخلاف على ثمن جابر، قال الشرح اشترى في فتح الباري في كتاب الشروط باب إذا يعني اشترط كأنه البائع. نقل هذه الكلمة من هناك، نعم نعم من داخل الشرح يعني. نعم، قال في كتاب الشروط باب إذا اشترط البائع ظهره ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ذكر الأقوال، يبقى فقال إذن وقال هيكون الاستدراك بس الآن في مسألة تقدم. فهو الأقرب إن هو يعني كما قال لو كنا سيدنا مثلا الشيخ مكانها حماد. ومقدار الثمن يأتي الاختلاف فيه في الشروط بدل كلمة نعم تقدم كلمة يأتي، نعم فتبقى نعم كده حل الإشكال. نعم فلعل هذا يؤيد ما اللي هو كلام سيدنا الشيخ عماد، وهو الأقرب، يعني إن الإمام ابن حجر شرح الكتاب في فتح الباري ثم اختصر فتح الباري في المقدمة، نعم. يعني هو جمع كل ما لديه من علم في فتح الباري ثم أراد إن هو يجعل أمر مختصر كده، يجعل الإنسان يلم بمفاتيح تمام الباري تمام الصحيح، نعم فاختصره في هدى الساري. نعم نكمل إن شاء الله. طيب يكمل الشيخ مصطفى. تمام. نعم، أحسن الله إليكم. أهلاً جميعاً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال رحمه الله: ابن فضيل عن عاصم هو الأحول، وأخو مجاشع اسمه مجالد. عن أبي وائل قال: قال عبد الله وابن مسعود: أتاني اليوم رجل قلت لم يحضرني اسمه، قول جابر: فلقيني خالي هو ثعلبة بن علمة، وزوجته سهيلة بنت مسعود، وأخواته تقدم أنهن لم يسمين، ومقدار الثمن تقدم الاختلاف فيه في الشروط، قوله: وأخذ عطية بن قيس فرسا لم يسمى صاحب الفرس. حديث يعلى في قصة الذي عض أجيره: تقدم أن العاض هو يعلى، وأن الأجير لم يسمى. قوله: عبدته وابن سليمان، عن هشام هو ابن عروة. وخروج الثلاثمائة كان في سرية أبي عبيدة بن الجراح. قال رجل: يا أبا عبد الله، القائل هو أبو الزبير كما رواه مسلم، ويأتي في المغازي ما يدل على أنه وهب بن كيسان، والمخاطب بذلك جابر بن عبد الله راوي الحديث. حديث عبد الله بن عمرو: جاء رجل فاستأذن في الجهاد، يحتمل أن يفسر بجاهمة أو معاوية بن جاهمة، رواه البيهقي وغيره. الرسول المذكور في حديث أبي بشير الأنصاري هو زيد بن حارثة، رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. حديث ابن عباس: فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وتركت امرأتي حاجة لم أرى من سماها. حديث علي في قصة روضة خاخ اسم الضعيفة أيضا لم يسميه هو، فهل كلمة لم أرى من سماهما مثلا؟ نعم أحسن الله عليك، فضل. قال رحمه الله: حديث علي في قصة روضة خاخ اسم الضعينة سارة على المشهور، وكانت مولاة عمرو بن هشام ابن عبد المطلب، وقيل اسمها كنود. عمرو بن هاشم ابن المطلب. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، وكانت مولاة عمرو بن هاشم ابن المطلب، وقيل اسمها كنود، وتكنى أم سارة، سماها كنود البلازوري، هكذا سيدنا البلازوري. نعم، سماها كنود البلازوري وغيره، وقالوا إنها مزنية. وذكر أن المكتوب إليهم هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل. حديث الصعب بن جثامة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان أن الصعب هو السائل. حديث ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة لم تسمى المرأة، وكان ذلك في غزوة الفتح. حديث أبي هريرة في التحريق بالنار تقدم قريبا. حديث ابن عباس أن عليا حرق قوما هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ، وكانوا يزعمون أن عليا ربهم تعالى الله وتقدس عن مقالتهم. وفي ابن أبي شيبة أنهم كانوا قوما يعبدون الأصنام. حديث العرنيين تقدم أن الراعي سار. حديث أبي هريرة: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، وموسى بن عمران كليم الله، رواه الحكيم في نوادر الأصول. وكذا رواه جعفر الفريابي في أواخر كتاب القدر من حديث أبي ذر موقوفا. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: هو عزير. حديث جرير في ذي الخلص فيه: فقال رسول جرير: اسم هذا الرسول حسين بن ربيعة، ويكنى أبا أرطاه. سماه مسلم في روايته، ووهم من سماه أرطاه كأنه انقلب من كنيته إلى اسمه. حديث البراء: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع هو سلام بن أبي الحقيق اليهودي، والرهط هم عبد الله بن عتيك وهو الذي تولى قتله، ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وخزاعي بن أسود الأسلمي، ذكرهم ابن إسحاق. وزاد موسى بن عقبة أسود بن حزام حليف بني سواد. وروى أبو موسى في الذيل من طريق حماد بن سلمة أنه أسود بن أبيض، والله أعلم. وسمى المصنف في المغازي منهم عبد الله بن عتبة فالله أعلم. حديث البراء في قصة الرماة يوم واحد وفيه فلم يبق معه غير 12 رجلا سمي منهم عند ابن سعد وغيره عاصم بن ثابت بن أبي الأقلحي وسهل بن حنيف وأبو دجانة ومحمد بن مسلمة وسيد بن حضير والحباب بن المنذر، فهؤلاء من الأنصار، وأبو بكر وعلي وطلحة وعبد الرحمن وابن عوف وأبو عبيدة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء من المهاجرين. قلت: وهؤلاء غير من استشهد والله أعلم. حديث سلمة بن الأكوع: لقيني غلام عبد الرحمن بن عوف لم يسمى الغلام، ويحتمل أنه رباح الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس: جاء رجل فقال: إن ابن خطل، الحديث ابن خطل اسمه عبد العزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وقيل هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل هلال بن عبد الله بن خطل، من بني تيم الأدرم، والذي جاء لم يسمى، والذي قتل ابن خطل سعيد بن زيد كما رواه الحاكم، وقيل سعد بن أبي وقاص رواه البزار، وقيل الزبير بن العوام رواه الدار قطني، وقيل سعيد بن حريث رواه ابن منده، وقيل سعد بن ذؤيب رواه أبو نعيم وهو تصحيف، وإنما هو سعيد بن حريث، وكذا وقع مصرحا به في تصنيف ابن أبي شيبة ودلائل البيهقي، وقيل أبو برزة الأسلمي رواه أبو سعيد النيسابوري، وقيل عمار بن ياسر رواه الحاكم، ويجمع بينها بأنهم ابتدروا إلى قتله، والذي باشر قتله منهم هو سعيد بن حريث. وقال البلاذري: الثبت أن الذي باشر قتله أبو برزة الأسلمي، وضرب عنقه بين الركن والمقام. قلت: ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن معتمر عن أبيه عن أبي عثمان النهدي أن أبا برزة قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. وفي البر والصلة لابن المبارك من حديث أبي برزة نفسه قال: قتلت ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. حديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا، سمى ابن إسحاق في السيرة منهم 6 أنفس، وكذا موسى بن عقبة وفيه، فنزل إليهم 3 رهط منهم خبيب وابن دثنة اسمه زيد، ورجل آخر سماه ابن هشام في السيرة عبد الله بن طارق، وهو الذي قال: هذا أول الغدر، فقتلوه. وفيه: فابتاع خبيبا بن الحارث هم عقبة وأبو سروعة وأخوهما لأمهما حجير بن أبي إهابة، وبنت الحارث تقدم أنها أم عبد الله، وابنها هو أبو حسين بن مالك أو الحارث بن عدي النوفلي. ووقع في السيرة أن الذي حدث عبيد الله بن عياض بذلك ماوية مولاة حجير بن أبي إهابة، والذي في الصحيح أصح، أو لعله ما أخبرتاه جميعا. وفي هذا الحديث: وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم هو عقبة بن أبي معيط، وفيه: فقتله ابن الحارث هو أبو سروعة، رواه أبو داود الطيالسي وغيره. قوله: زهير هو ابن معاوية، قال: حدثنا مطرف هو ابن طريف، أن عامرا هو الشعبي. حديث سلمة: أتى عين من المشركين لم يسمى، حديث ابن عباس، وأوصى عند موته بثلاث فذكر 2 ونسيت الثالثة. القائل: ونسيت الثالثة، هو ابن عيينة، بينه الإسماعيلي في روايته هنا، وقد بينه البخاري بعد في الجزية وفي مسند الحميدي أنه سليمان شيخ ابن عيينة. والثالثة وقع في صحيح ابن حبان ما يرشد إلى أنها الوصية بالأرحام. قول عمر: إياي ونعم ابن عوف وابن عفان هما عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وهو واضح. حديث ابن عباس في الرجل الذي قال: اكتتبت في غزوة وحجت امرأته، تقدم أنهما لم يسميا. حديث أبي هريرة في الرجل الذي قاتل قتالا شديدا أنه من أهل النار، تقدم أنه قزمان، وأن الذي قال قتل يا رسول الله هو أكثم بن أبي الجون الخزاعي. قتل. نعم سيدي. نعم جزاكم الله خيرا. وأن الذي قال قتل يا رسول الله هو أكثم بن أبي الجون الخزاعي. قوله وقال رافع هو ابن خديج، وذكر حديثه بعد أبواب من رواية عباية بن رفاعة عن جده رافع، وفيه فأهوى إليه رجل بسهم لم يسمى هذا الرجل، وقيل هو رافع الراوي، والقائل فقال جدي هو عباية، وظاهر السياق أن القائل ذلك هو رافع وليس كذلك، وقد تبين من رواية أخرى ما قلناه، وفي حديث ابن عمر وأبق له عبد لم يسمى، حديث رسول جرير تقدم أن اسمه حسين بن ربيعة ويكنى أبا أرطاط الأحمسي، قول أبي عبد الرحمن هو السلمي لابن عطية إني لأعلم الذي جرأ صاحبك يعني علي بن أبي طالب، وقد تقدم اسم المرأة المبهمة فيه قريبا. نعم، هل لكم تعليق سيدنا؟ هو فيما مضى في حديث قزمان وأن الذي قال قتل، ومش قزمان قتل نفسه، فتحتاج لمقارنة بالروايات يعني. تمام. الثانية قول أبي عبد الرحمن هو السلمي لابن عطية إني لأعلم الذي جرأ صاحبك يعني علي بن أبي طالب، وقد تقدم اسم المرأة يعني في نفس الحديث يعني، أو ما تقصد يا شيخ مصطفى؟ وقد تقدم شيخ مصطفى. نعم سيد دمام. نعم. تفضل. نعم جزاكم الله خير. وهنا معذرة مولانا، نعم. هنا ابن حجر يقول رواه أبو موسى في الزيل، يعني هو هذا الكتاب يحيل عليه أكثر من مرة، فهو أبو موسى هنا هو أبو موسى المديني الحافظ. أبو موسى المديني؟ آه. نعم. صاحب خصائص مسند أحمد وصاحب نزهة الحفاظ وغيره. والذيل هذا كتاب له في الأنساب، جعله ذيلا على كتاب أنساب المحدثين لمحمد بن طاهر المقدسي. أنساب المحدثين؟ آه. لابن طاهر؟ آه، محمد بن طاهر المقدسي اللي هو ابن قيصران. نعم. عمل ذيلا عليه، فهو ابن حجر ينقل منه، لكن هذا الكتاب نعم. ظني غير موجود يعني. نعم. الدكتور أحمد يذكر لنا يعني. نعم. يعني من فوائد ابن حجر أحيانا يحيل على كتب ليست موجودة الآن، كانت موجودة في وقته. ككتاب معرفة نعم. الصحابة هذا الذي ذكره الشيخ قاسم لابن الجيزي محمد بن الربيع الجيزي. أيوة. نعم. من الكتب المفقودة يعني. آه، وكتاب تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي. لمر معنا قبل قليل الثقفي. نعم. آه، لكن هو أصلا ليس كتابه، إنما هو كتاب موسى الصنعاني الذي يروي فيه عن ابن جريج. يعني هو الأصل نعم. تفسير ابن جريج أصلا. نعم. لكن موسى متروك عبد الغني بن سعيد الثقفي ضعيف. والتفسير هو أقوال ابن جريج. آه، يعني يروي عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى الصنعاني عن ابن جريج. نعم. فلا أدري الجزء المطبوع من تفسير ابن جريج هو من هذا الطريق أم طريقا آخر يعني، أم أنه من طريق آخر. فالفائدة يعني أن الحافظ طبعا بصفته كانت عنده كتب ليست عندنا الآن، يمكن أن تجمع هذه الكتب وتعرف بواسطتها على هذا الأمر، وأيضا بعض الباحثين يجمع هذه الأقوال المنقولة عن هذه الكتب المفقودة في الكتب ككتاب ابن حجر هذا، ويجعله بحثا مستقلا في معرفة بعض النقولات عن الكتاب مما يستدل بها يعني على زمن وجود الكتاب، فلربما مثلا يقال رأيه ابن حجر فيبقى قريب، فبعد ابن حجر ذكره فلان فيبقى قريب أيضا، وهكذا. يعني هو أحد الأمور الهامة في علم أو في علوم المخطوط ما يسمى ببناء النص. بناء النص هذا من طرقه أن تجمع النقول عن النص في الكتب المشهورة وتبدأ في تجميعها فتخرج بقطعة جيدة من النص، يعني تعوضك عن شيئا مما فقد منه. وهنا فائدة أخرى كمان، ما شاء الله، أن الفقد هنا ليس سببه ما يعني ما أذيع وعم في مسألة فقد في الحروب أو في الغزوات أو في نعم هذا هجوم، متأخر، نعم فهذا يجعل الفقد في فقد مثلا النسخ معناه أنه إما أن يكون عدم مخفي أو العثور لا، عليه. أي يعني يكون أسهل في عثور عليه من الفقد الذي كان أيام التتار أو الصليبيين أو غير ذلك من هذه يعني لا يفقد الأمور. فيه الأمل يعني. نعم، هذه مهمة جدا في مسألة أن زمنه متأخر الإمام حجر، فمعنى ذلك أن الكتاب إلى عهد قريب كان موجودا، وأنه يعني يكون في أمل في تتبعه أو في الوصول إليه إن شاء الله تعالى. وطبعا مسألة الفقد لها أسباب كثيرة، يعني هناك كتب مصنفة في مسألة ضياع الكتب واحتراق الكتب ونحو ذلك. طبعا هناك مكتبات كثيرة جدا احترقت من المكتبات المشهورة والتي كانت مميزة في العالم الإسلامي، لا سيما طبعا مكتبة بغداد دي الحديثة المشهورة بسبب التتار، لكن هناك مكاتب أو مكتبات كثيرة لا سيما المكتبة الفاطمية في مصر بعد أن قضى صلاح الدين على دولة الفاطميين، المكتبة أيضا تبدد جزء كبير منها وكانت تخرج الجلود التي كان يكتب عليها الكتب كانت تباع ويصنع منها أحذية. فيعني الأسباب كثيرة، أضف إلى ذلك إن في العصر المتأخر بعد عصر ابن حجر وغيره لما دخل الفرنسيون وغيرهم بدأوا في سرقة الكتب التي ملأوا بها خزانة المكتبات الأوروبية. فالأسباب كثيرة يعني متعددة. جزاكم الله خير. تفضل شيخ مصطفى. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فرض الخمس قول علي وعدت صواغا، تقدم أنه لم يسمى ولا الرجل الأنصاري صاحب الحجرة. حديث مالك بن أوس: إذا رسول عمر قيل هو يرفأ، وفيه نظر لأن يرفأ إنما كان حاجبه. حديث عائشة: دخل عبد الرحمن بسواك هو ابن أبي بكر، وكان السواك جريدة رطبة. حديث صفية وكان في السواك الاعتكاف. جريدة. كذلك فيما مضى سطر الذي قبله: ولا الرجل الأنصاري. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: حديث عائشة: دخل عبد الرحمن بسواك هو ابن أبي بكر، وكان السواك جريدة رطبة. حديث صفية في الاعتكاف: تقدم أنه لم يسمى الرجلان من الأنصار، وعم حفصة من الرضاعة لم أعرف اسمه. قوله: وزاد سليمان هو ابن المغيرة، عن حميد هو ابن هلال. حديث المسوري: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس هو أبو العاص بن الربيع، وبنت عدو الله هي جويرية بنت أبي جهل كما تقدم. حديث جابر في قصة الأنصاري الذي أراد أن يسمي ابنه القاسم هو أنس بن فضالة، فسمى ابنه محمدا، رواه ابن منده. وأما الحديث الذي فيه سم ابنك عبد الرحمن، هكذا مش في الحديث أنه أراد أن يتزوج بنتا لأبي لهب؟ لا أبي جهل، لا تجد. أبو جهل؟ أين؟ لا مش أبو لهب يعني. نعم يعني بقصد حضرتك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ايوه نعم. لما قال: لا يجمع الله بين بنت رسول الله وبنت عدو الله، عدو الله نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ايوه نعم. أبو جهل. ابو جهل تمام ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حديث جابر في قصة الأنصاري الذي أراد أن يسمي ابنه القاسم هو ورد أنس بن فضالة. في بعض الأحاديث في رواية هذا الحديث يعني العوراء، فلا أدري يعني هل هي صفة وتبقى جويرية لعلها خصوصها صفة، عوراء. نعم لعلها صفة يعني. نعم نعم وأحيانا ممكن تكون الصفة على خلاف مش الواقع لازم تبقى الموجود عوراء. يعني. لا يعني لها جميلة جدا فيسمونها عوراء من باب المغايرة يعني، نعم كما كانت تسمى الصحراء بالمفازة ونحو ذلك. نعم نعم جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: حديث جابر في قصة الأنصاري الذي أراد أن يسمي ابنه القاسم هو أنس بن فضالة فسمى ابنه محمدا، رواه ابن مندة. وأما الحديث الذي فيه سم ابنك عبد الرحمن فهو لغير هذا. قوله: حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ، قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب، قال حدثني أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، عن ابن أبي عياش هو النعمان، عن خولة الأنصارية هي بنت حكيم، جرير هو ابن عبد الحميد، عن عبد الملك هو ابن عمير. حديث أبي هريرة: غزا نبي من الأنبياء هو يوشع بن نون، رواه الحاكم في المستدرك عن كعب الأحبار. والمدينة التي فتحت أريحا وهي بيت المقدس، والمكان الذي قسمت فيه الغنيمة سمي باسم الذي وجد عنده الغلول وهو عاجز، فقيل للمكان غور، رواه الطبري. حديث أبي موسى قال أعرابي هو لاحق بن ضمرة كما تقدم. حديث عبد الله بن الزبير: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه، وفيه وأوصى بثلث ثلثه لبني عبد الله بن الزبير هم خبيب وعباد وهاشم وثابت، وباقي بنيه ولدوا بعد ذلك. وفيه وله يعني للزبير يومئذ 9 بنين وتسع بنات، الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر، أمهم أسماء بنت أبي بكر وعمر وخالد، وأمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف، وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر من بني قيس بن ثعلبة. وباقي أولاد الزبير ماتوا قبله، والبنات هن خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمهن أسماء بنت أبي بكر، وحبيبة وسودة وهند أمهن أم خالد المذكورة، ورملة أمها الرباب المذكورة، وحفصة أمها زينب بنت بشر المذكورة، وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة، وابن زمعة المذكور في هذا الخبر هو عبد الله. وفيه: وكان للزبير 4 نسوة قد ذكرنا. ومات وفي عصمته أيضا عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، ورثته بأبيات مشهورة، ولكن أسماء لم ترث. نعم هكذا، ورثته بأبيات يعني مشهورة. الأول من الرثاء نعم والثاني هذا من الإرث الميراث. الميراث. نعم نعم جزاكم الله خير. ولكن أسماء لم ترث لأنه كان طلقها قبل قتله بمدة طويلة. وكذا طلق أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قديما. وقاتل الزبير في يوم الجمل هو عمرو بن جرموز التيمي، قتله غدرا وهو نائم. قوله: زهدم هو ابن الحارث، وفي حديثه: وعنده رجل أحمر من بني تيم الله لم يسمى. حديث ابن عمر: أما تغيب في عثمان عن بدر هذا فإن الموضع قوله زهدم هو ابن الحارث، وهنا يقول في الهامش المحقق: كذا وقع للحافظ تسمية والد زهدم وهو سابق قلم، والصواب أنه زهدم ابن مضرب الأزدي، ووقع سهو للمحقق بقى نفسه في الصفحة التي قبلها الهامش رقم 2، يقول: تصحفت في سين وسين إلى عاجز. لابد طبعا رمز نسخة منهما خلاف هذا، مثلا سين وعين. ما هو الذي دائما تصحف؟ يذكر سين وعين. نعم، ما الذي تصحف؟ اسمي غور، فقيل للمكان غور، اللي هو في حديث غزا نبي من الأنبياء. وفيه إيه؟ فيه: والمكان الذي قسمت فيه الغنيمة سمي باسم الذي وجد عنده الغلول وهو عاجز، فقيل للمكان غور، رواه الطبري. فجي عندي كلمة غور وعمل هامش ورقم 2 في الصفحة، قال تصحفت في سين وسين إلى عاجز. وهو في عنده في النسخة إيه؟ يعني يصوب ماذا؟ غور، فقيل غور؟ للمكان غور. أنا عندي السياق هكذا، والمكان الذي قسمت فيه الغنيمة سمي باسم الذي وجد عنده الغلول وهو عاجز، ده اسمه، فقيل للمكان فقيل غور عاجز. غور عاجز. غور عاجز يعني اسمه الغور باسم هذا هذا الرجل هذا الذي يسمى عاجز. اللائق. طب ما كده يبقى ده المناسب ان يقال غور عاجز. نعم فهنا عندنا اكتفى بكلمة غور فقط، وبعدين قال تصحفت في سين وسين إلى عاجز. لا كيف تصحفت؟ غور هذا اسم عام للأمكنة، غور. يعني صفة من صفات الأمكنة، غور وسهل نعم وغوطة نعم وغوطة، علشان يسمى باسمه فعلا يبقى يضاف يضاف إليه. إلى شيء يضاف إليه إلى اسمه. كما يقال بئر معونة وبئر ذروان وغير صحيح. ذلك. نعم، فجميل إن لكن احنا ماذا، رجعنا إليه. لكن ايش سين وسين هذه؟ وكتب تحت تحرفت في نسخة سين ونسخة سين إلى عاجز. فيظهر إن فيه رمز منهم يحتاج لتعديل يعني. نعم نعم تفضل جزاك الله مصطفى. خيرا. قوله حديث ابن عمر: أما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رقية. حديث جابر في قسمة الجعرانة: إذ قال له رجل اعدل، هو ذو الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير. وقع في موضع آخر في الصحيح أنه عبد الله بن ذي الخويصرة. قول ابن إسحاق: وكان نوفل أخاهم لأبيهم، هم أولاد عبد مناف بن قصي، هم أولاد عبد مناف بن قصي، وأم نوفل هي واقدة بنت أبي عدي المازنية. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، عن ابن أفلح هو عمر بن كثير، نسب إلى جده، والرجل المشرك الذي على الرجل المسلم، فقتل أبو قتادة المشرك، لا فقتل أبو قتادة المشرك لم يسميا. وفيه قول أبي قتادة: من يشهد لي. ذكر الواقدي أن الذي شهد بالسلب لأبي قتادة هو أسود بن خزاعي، ابن خزاعي الأسلمي. ورجل الذي أخذ السلب وقع في رواية أخرى عند المصنف أنه من قريش. حديث ابن عمر: أصاب عمر جاريتين من سبي حنين لم تسميا. حديث أنس في مقالة الأنصار يوم حنين: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقف على اسم الذي حدثه بذلك. ويحتمل أن يكون ابن مسعود. ثم رأيت عن ابن إسحاق أنه سعد بن عبادة. حديث أنس في الأعرابي الذي جذب البرد: لم أعرف اسمه. حديث ابن مسعود في قول الرجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها. ذكر الواقدي أن هذا القائل هو معتب بن قشير. حديث عبد الله بن مغفل: رمى إنسان بجراب فيه شحم لم يسمى الإنسان. حديث ابن أبي أوفى: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئ القدور. المنادي هو أبو طلحة كما تقدم. ورواه مسلم من حديث أنس. قال رحمه الله: الجزية والموادعة. المال الذي قدم به أبو عبيدة بن الجراح من البحرين في مصنف ابن أبي شيبة عن حميد بن هلال أنه كان 100,000. قال: وهو أول خراج قدم به عليه. وعامل كسرى المذكور في حديث المغيرة بن شعبة والهرمزان هو رستم، وسماه ابن أبي شيبة من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عن المغيرة. من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عن المغيرة. نعم. والترجمان لم يسمى. وملك أيدة سماه رستم يعني. هذا الظاهر يعني. وسماه ابن أبي شيبة من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عن المغيرة، يبقى سماه رستم. نعم. وعندي بدون الواو، فبهذا يستقيم يعني السياق. سماه بالنسبة يعني. والهرمزان هو رستم، سماه ابن أبي شيبة. من رواية نعم كذا. تمام نعم نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله: وعامل كسرى المذكور في حد وعامل كسرى المذكور في حديث المغيرة بن شعبة والهرمزان هو رستم، سماه ابن أبي شيبة من رواية أبي وائل شقيق بن سلمة عن المغيرة، والترجمان لم يسمى. وملك أيلة تقدم أن في صحيح مسلم أنه ابن العلم أنه ابن العلماء، وفي غيره اسمه يوحنا بن رؤبة. حديث أبي هريرة: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، اسم من أهدى الشاة زينب، وفيه: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان، ما أدري من عنا بذلك. حديث عاصم عن أنس في القنوت: فقلت إن فلانا قال بعد الركوع: هو محمد بن سيرين، وأهل الحجاز يطلقون لفظ كذب في موضع أخطأ. وفيه: بعث 40 أو 70 من القراء إلى أناس من المشركين هم أهل بئر معونة، وكانوا 70 كما في الصحيح وفي السيرة لابن هشام 40. حديث أم هانئ: فلان بن هبيرة، قال ابن الجوزي: وطائفة قبله هو جعدة، وغلطوه في ذلك كما سنوضحه. قال ابن عبد البر: روى الحميدي وغيره من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أم هانئ قالت: أتاني يوم الفتح حموان لي فأجرتهما، فجاء علي يريد قتلهما. الحديث. قال أبو عمر: ذكر ابن شريح الفقيه وغيره أنهما جعدة بن هبيرة ورجل آخر. قال ابن عبد البر: وما أدري ما هذا، لأن هبيرة هو ابن أبي وهب المخزومي زوج أم هانئ، وجعدة ولده من أم هانئ، فهو ابنها لا حم لا حموها. ابنها نعم لا حموها لا حموها نعم جزاكم الله خير. فهو ابنها لا حموها، وما كانت أم هانئ لتحتاج إلى إجارة ابنها، ولا كان علي ليقصد قتل ابن أخته، ولم يكن لهبيرة ابن يسمى جعدة من غير أم هانئ. قطع صوت. ولم يكن لهبيرة ابن يسمى جعدة من غير أم هانئ. انتهى. تكمل يا شيخ قاسم إن شاء الله. شيخ مصطفى انقطع له الصوت. بسم الله. ماشي، أكمل الآن إن شاء الله. تفضل يا سيدي. إذا أذنتم. تفضل يا سيدي. نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن لهبيرة ابن يسمى جعدة من غير أم هانئ. انتهى. وهو في غاية التحقيق، ثم أفاد بعد ذلك أن الرجلين قيل هما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة، فهذا أشبه، وكذا ذكره الأزرقي والله أعلم. وقد تقدم بقية ما فيه في كتاب الصلاة: بشر بن المفضل عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، حديث ابن شهاب، وكان يعني الذي سحره من أهل الكتاب هو لبيد بن الأعصم، حديث أسماء بنت أبي بكر: قدمت علي أمي وهي مشركة مع ابنها، أمها هي قتيلة واسم ابنها الحارث ابن مدرك المخزومي، أفاده الزبير البكار. نعم جزاكم الله خيرا. في شيء لعله تصحف في الطبعتين في السلفية، وكما سمعت عند حضراتكم منذ يعني حوالي صفحة تقريبا، قبل قوله زهدا. قبل قوله ايه؟ كذب؟ زهدا. زهدا هذا؟ قبل زهدا. نعم. هنا هو عمرو بن جرموز التيمي. التيمي هذه يعني دي لفتت انتباهي، لان هو ليس تيميا. إن عمرو بن جرموز الذي قتل الزبير من بني تميم، إن بني تميم هم الذين ترصدوا التميمي. وطبعا رجعت الإصابة لابن حجر، إن عمرو بن جرموز هذا مختلف فيه، هل كان من المعذبين في الصحابة أم ماذا، فوجدته تميميا. نعم. نعم يعني هو نعم ابن حجر يقول في الإصابة: وكان الذي قتله رجل من بني تميم يقال له عمرو بن جرموز. نعم وأيضا ابن كثير في البداية والنهاية يقول: قتله عمرو بن جرموز وطائفة من غواة بني تميم. نعم فهو تميمي، لأن الذي قتله من بني بخلاف تميم تيم ضمن قبيلة أبي بكر رضي الله عنه. تيم الله وتيم الرباب وغير ذلك. نعم جزاكم الله خير. آمين. الله يحفظك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.